اللهم احيني مسكينا مسكينا. لا لا ما صح ما صح. الشيخ هل يجوز ان واحد يدعي بذلك؟ لا. لماذا؟ لماذا الرسول يقول اغنني من الفقر؟ يدعو بان الله يغنيني من الفقر، يقول اقضي عني الدين واغنني من الفقر. اذا قال يا شيخ من الفقر غير ما ندري كم من انسان غني نفع الله بماله. لا ولا يجوز ان الانسان يقول الله، الست تقول في الصلاه رب اغفر لي وارحمني وعافني وافقرني وفرد ارزقني؟